کہ خلقہ اللہ تبارک و تعالی فی احسن صورت وفی احسن قامت واعتدال خلق واعتدال الامزج المختلفة فیہا فبذالک قال تعالی ولقد کرمنا بنی آدم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الاقوال ايضا کہ ان الله تعالى کرم بنی آدم بالنطق، کہ آتاه الله تبارك وتعالى قوة النطق اظهارا ما في ضميره، فقالوا هذا الشيء لا يحصل لمخلوقات اخر يعني من البهائم والحيوانات وغيرها الا للانسان، فبذلك قالوا تكريمه باعتبار النطق. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ تكريم بني آدم باعتبار حسن الصورة باعتبار الجمال، وحتى ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ تكريم بني آدم باعتبار اللحال الرجال والدوائب للنساء، وأيضا ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى كأن جميع الحيوانات لا يأكلون من المأكولات إلا أشياء مفردة، فقالوا هذا أيضا من تكريم بني آدم كأن الله تعالى آتاه قوة وفعما كأنه يأكل من المأكولات والمشروبات والمطعومات أشياء مركبة حسب ما يتمنى إليه الإنسان، قالوا هذا أيضا من تكريم بني آدم. وفي الحقيقة هذه المسألة أن ذكر فيها علماء أبحاثا كثيرة دقيقة وأبحاثا بعضها عجيبة وبعضها يعني أشياء الذي لا يتعلق في الحقيقة بالآيات، ولكن ذكروا من تكريم بني آدم حتى صار الخلاف أصلا بين علماء الإسلام وبين الفلاسفة والمتكلمون وغير ذلك من أصحاب المنطق، فأنهم يقولون كأن تفضيل بني آدم باعتبار نطق فقط بس، أما سائر الحيوانات قالوا ما عندهم نطق، يعني بعضهم حيوان ساحل وبعضهم حيوان ناهك، أما حيوان ناطق فقط إنسان إن الله ميزه بالنطق كأنه يظهر ما في قلبه في النطق والكلام. وقال بعضهم باعتبار الخط والإشارات والتمييز بين الخير والشر، وقال بعضهم كإن الله كرم بني آدم بفضيلة العقل، قالوا لأن أعظم الأشياء ومن أعظم النعمة للإنسان العقل والشعور، لما قالوا لأن الأشياء كثيرة بعضها لا عقل ولا شعور ولا قوات أخرى، مثل النباتات جمادات لا فيها عقل ولا فيها شعور ولا فيها قوات حيوانية ولا قوات شاوانية ولا قوات ملكية ولا قوات علمية ولا شيء. وبعض المخلوق إن الله تعالى ميزهم بالقوات العقلية بكمال العقل، مثلا الملائكة، ولكن ما جعل فيهم قوات شاوانية وقوات حيوانية أخرى. وبعض الحيوانات فيهم قوات حيوانية قوات شهوانية، ولكن ما عندهم قوة العقل والشعور كما سائر الحيوانات، عندهم قوة شهوانية عندهم قوة ولكن العقل والشعور ليس عندهم، فبذلك قالوا تفضيله في العقل. وأما العلماء علماء الإسلام أنهم قالوا إن الله تعالى كرم بني آدم لا شك في ذلك عقل نعمة، ولكن قالوا أصل التكريم التعليم والتعلم، قالوا لأن التعليم والتعلم لا يكون إلا في الإنسان، فلما إن الله أظهر فضيلة آدم عليه السلام على الملائكة فضله على الملائكة قالوا بماذا؟ قالوا بالعلم، فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قالوا فما إن الله تعالى يميز وفضل آدم عليه السلام بالعلم، وخاصة المراد بالعلم ماذا؟ العلم بذات الله بصفات الله، العلم بأحكام الله بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما علوم الدنيوي فلا قيمة لها، لما حتى أن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن الله تعالى جمع في الإنسان الواحد قوات مختلفة، آتاه قوة العقل والشعور، آتاه قوة الفهم والذكاء تابع للعقل والشعور، وآتاه قوات حيوانية شهوانية. فإذا أنه استعمل العقل والشعور في معرفة الله وفي ذات الله وفي صفات الله وفي كتاب الله وفي أحكام الله تبارك وتعالى غلب هؤلاء القوات على القوات الشهوانية على القوات الحيوانية، فصار ما شاء الله حتى أفضل من الملائكة. والذي ما استعمل هذه القوات، قوات الخير الذي آتاه الله تبارك وتعالى، بل استولى عليه قوات حيوانية أو استولى عليه قوات شهوانية، فأنه صار محروما من هذه المكانة ومن هذه الشرف ومن هذا التكريم. أما إذا استعمله في الخير، لما؟ لأن الأقل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ولكن إذا استعمل هذا الأقل نعوذ بالله في قضاء اللذات فقط، في قضاء الشهوات فقط، في المطعومات والمأكولات والمشروبات فقط، وأنه ما عرف بها أحكام الله تبارك وتعالى وأحكام ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتبه على رسله عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك أن الكفار إن الله شبههم بالأنعام، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. فبذلك قالوا أن كافر إنسان، ولكن لما استولى عليه قوات شهوانية وأنه ما عرف ربه وأنه أنكر عن ذات الله وصفاته وأحكامه، الآن صار أقصا من الحيوان، أنه نزل إلى أسفل سافلين، كما إن الله تبارك وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إما مطلقا مثل النطق، قالوا النطق أيضا يحصل أحيانا للحيوان، النطق كما ثبت في قصة هدهد، النطق كما ثبت ولو بلغتهم الذي نحن لا نفهمه إلا ما علمه الله تعالى لسليمان عليه السلام، ولكنه أنه فهم كلام هدهد، وأيضا خطاب النمل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى مجرد النطق أو مجرد عقل الخالي عن معرفة الله تعالى لا قيمة عند الله تبارك وتعالى، لما أن الكفار عندهم عقول، أن الكفار عندهم فهم، عندهم ذكاء، وأنهم في علوم الحديثة عندهم تطور عجيب غريب، ولكن لا قيمة لهم عند الله تبارك وتعالى. بل أنهم جاء ذكرهم كالأنعام، وجاء ذكرهم كالبهائم، وجاء ذكر من شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني وجاء أيضا بصفة أنهم نافرين عن كتاب الله تبارك وتعالى، والنفور أيضا تكون من صفة الحيوانات. وأما باعتبار مثلا بعض الأشياء الجزئية، قالوا حتى الأسد مثلا أنه عنده شجاع الذي لا يكون عند إنسان، والجري عند الفرس الذي لا يكون عند الإنسان، قالوا والكرم عند الديك الذي لا يكون عند الإنسان. فبذلك هذا باعتبار أشياء جزئية، أما بأشياء يعني كلية إن الله فضل وكرم بني آدم على المخلوقات الأخرى. فبذلك جاء كلام مؤكد بواو وأيضا بلام ابتدائية وأيضا بقد حرف تحقيق. وأيضا ما قال كرمنا بل قال كرمنا بني آدم بالتضعيف والتشديد. فهذا قاعدة كلما زاد المبنى زاد المعنى. فبذلك قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم. فقال بعض العلماء من الأصناف رحمه الله تعالى قالوا القاعدة القرآن يفسر بعضه بعض أن القرآن يفسر بعضه بعض. لما قالوا إذا قلنا كما قال الفلاسفة مجرد عقل، قالوا حتى مجرد عقل يعني أيضا في الحيوانات يوجد، أيضا في القرد في عقل، أيضا في بعض الحيوانات عندها عقل، أيضا حتى في الفرس إذا أنه يعني حتى أحيانا إنسان يزل طريقه ولكن فرس يرجع إلى بيته، وأحيانا بعض الحيوانات يعني عندهم ذكر بعض العلماء يعني عندهم عجائب وغرائب كما ذكر علينا من بعض الأساتذة. قالوا نحن في مدرسة في الهند، قالوا هنا فيها قرود كثيرة، قرود كثير كثير يعني يوجد مناطق مملوءة من القرد. قالوا ويأتوا القرد في المدرسة ويأكلون ما يكون من الخبز والعيش والطعام من المطعومات والمأكولات للطلبة مساكين عندهم، لأن ما عندهم أشياء، ما عندهم هنا ثلاجات وما عندهم أشياء يكون محفوظ، أنهم يجهلون في غرفته، فإذا دخلوا فيها أكلوها أو ضيعوها خربوها ورجعوا. فقال أن نحن شاورنا كيف ندفع هذا العذاب، فقالوا فشاورنا ما بعض الأخوة فأدلونا على نوع من السموم دواء يعني أنه سم. قالوا فجعنا وجينا بالسم وخلطناه بالدقيق ثم صفينا منها أقراص قرص أقراص طيبة ونحن فرشنا على سطح البيت. إذا يأتي القرود يأكلون خلاص يموتون ينتهي أمرهم ثم لا يأتون إلى مدرستنا. قال بنان من بعيد ننتظر ونراقبهم الآن كيف يأكلون وكيف يموتون. قال جاء القرود فلما رأوا الأقراص والخبز مفروشة على السطح، سطح البيت كلها مملوءة من الخبز، قالوا فوقفوا ما أكلوا، أنهم جاءوا يشمونه، يشم بعضهم ثم جاء بعض آخر ثم جاء آخر ثم جاء آخر شم فما أكل. قال فرجعوا ثم بعد ذلك قال بعد وقت قليل جاء واحد منهم ولكن معه أيضا نوع من الهشيش هشائش أو أوراق شجرة والله أعلم من أوراق النبات لا يعلمه إلا الله سبحانه. قال هم يأكلون الخبز ويأكلون معه هذه الأوراق، فأكلوا الخبز جميعا وذهبوا كأنهم ما لهم شيء. فبذلك يعني عندهم عقل وعندهم فهم فيها مسموم، كالطلبة الآن كيف صاروا أسخياء ما شاء الله، فرشوا الخبز كله على سطح البيت. فبذلك أنهم فهموا وخافوا ورجعوا وأنهم عرفوا كما علاج هذا السم، فجاءوا بعلاجها من أوراق الشجرة ومن أوراق النبات وغيرها، أكلوا الخبز ويأكلون الأوراق وذهبوا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله مجرد أكل لا يكون فضيلة إلا إذا كان له معرفة بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله تبارك وتعالى، كما قالوا مثلا الشريعة كأنها كالشمس والأكل أنها كالعين، ولكن إذا فتحت العين ورأت ما أمره الله تعالى في كتابه فأبصرت وأنها أطاعت لأوامر الله، الآن لها تكريم ولها تشريف ولها فضل ولها مكانة عند الله تبارك وتعالى. فأما إذا مهما إنسان صار غنيا، صار ذا مال، قارون ما كان غنيا، نمروز ما كان غنيا، وكم من الكفرة وكم فرعون وغير ذلك من الكفار، ولكنهم أدبهم الله تعالى وأهلكهم واستأصلهم بسبب كفرهم وشركهم وطغيانهم وبغيهم على أحكام الله سبحانه. فبذلك قال العلماء وقال بعض القرآن يفسر بعضه بعضا، قالوا تفسير هذا موجود في هذه الآية ولقد كرمنا بني آدم وحملناه. قالوا إن الله تبارك وتعالى لما ذكر بعضهم کہ کیف کرمنا بنی آدم، حملناہم فی البر والبحر، یعنی سخرنا لهم الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. ایضا للانسان، وان اللہ سخر لهم البحر وسخر لهم الفلک وسخر لهم السفن وسخر لهم المخلوقات هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فبذلك قال ان الله خلق سائر المخلوقات للانسان، يعني جميع المخلوقات الذي خلقه الله تعالى قالوا يكون في خدمة الانسان. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وخلق الانسان لماذا؟ لعبادته. فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فبذلك قالوا هذا تكريم بني آدم الذي فسره الله تبارك وتعالى في كتابه کہ حملناهم في البر والبحر، ان الله تبارك وتعالى سخر لهم المخلوقات وسخر لهم هذه الاشياء. فالانسان حقير عاجز مخلوق، عاجز مخلوق ضعيف، خلق الانسان ضعيفا. ولكن فانظر الى الجبال وفانظر الى الافراس وفانظر الى البعير والى الحيوانات المؤذية، ولكن طابقون للانسان مسخرون مذللون له، ذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون. وبذلك قالوا هذا هو تفسير تكريم بني آدم. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى سؤال في هذه الآية، قالوا في أول الآية جاء لفظ التكريم وفي آخر الآية جاء لفظ التفضيل. أولا قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، هذا تكريم. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، فبذلك قالوا وفضلنا، وجاء أيضا بالواو. فإذا جاء العطف يعني جاء بينهم المغايرة، فإذا جاء بينهم المغايرة يكون فرق بين التكريم وبين التفضيل. تكريم يعني تكون غير، وتفضيل تكون غير. لما أول قال كرمنا ثم قال وفضلناه. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا تكريم تفضيل يعني متقاربة المعنى، لا تعارض ولا تفاوت بينهما، بل بعده تكون تفصيلا للأولى، يعني أحيانا ما يكون تفصيليها. فبذلك قالوا وفضلناهم أي كرمنا، فضلنا فضلنا كرمنا، قالوا معنى واحد لا فرق بينهما. وقال بعض العلماء لا، بينهما فرق دقيق. قالوا تكريم ابن آدم ماذا؟ باعتبار خلقة ذاتية، الذي خلق فسوى. إن الله تبارك وتعالى آتاه ما شاء الله حسن القامة وحسن الصورة وغير ذلك من جمال الوجه وغير ذلك من الأصابع واليدين والرجلين والأعضاء. قالوا هذا تكريم بني آدم. فلما وآتاهم التمييز وآتاهم النطق وآتاهم العقل وآتاهم الفهم وآتاهم الشعور والقوات غيرها، قالوا هذا تكريم، يعني ما يتعلق بالخلقة، الخلقة الذاتية في بني آدم، يعني بني آدم يعني على جميع أولاد آدم. وفضلناهم، فلما أنهم بهذا العقل وبهذه النعم أنهم شكروا المنعم الحقيقي وآمنوا بالله تبارك وتعالى وتمسكوا بكتابه وآمنوا بأحكامه، الآن حصل لهم تفضيل. فبذلك قالوا جاء بعد وفضلناه. أما كرمنا يعني يتعلق بالخلقة الذاتية، كما آتاه الله تعالى أعضاء، ما آتاه الله تبارك وتعالى شعر، ما آتاه الله تعالى الحسن والجمال، حسن الصورة والقامة واعتدال واعتدال المزاج وغيرها، النطق والشعور والعقل وغير، حتى كما أدى بعض العلماء العقل باليد، العقل بالأصابع، هذا أيضا من تكريم بني آدم، لأن جميع الحيوانات يأكلون بفيهم ويشربون بفيهم، ولكن إن الله تعالى آتى بني آدم الأيدي أنهم يرفعون الماء وأنهم يأكلون بالأصابع، كما ذكر بعض العلماء لطيفة كي عند الرشيد يعني هارون الرشيد قال جاء عنده طعام عنده أبو يوسف من تلامذة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال فلما جاء قدم إليهم الطعام جاءوا بالملائك، لما جاءوا بالملائك أبي يوسف ما أخذ ملعقة، فأشار هارون الرشيد إليه فقال إن الله كرم بني آدم بالأصابع، بأصابع اليد، فبذلك كيف انا اخرج من تكريم الله تعالى الذي كرمنا الله تبارك وتعالى، فبذلك انا اكل بالاصابع لانه من تكريم الانسان، فانه ترك الملائكه فبدا ياكل باصابعه. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا ايضا من تكريم بني ادم، قالوا ايضا طهاره الانسان حيا وميتا ايضا من تكريم الانسان ونظافه الانسان وغير ذلك. ولكن اذا وصل الى معرفه الله، الى معرفه ذات الله والى معرفه صفات الله والطاعه لاوامر الله، حصل له تفضيل، ففضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فبذلك قالوا جاء الفرق بين التكريم وبين التفضيل. اما قال بعضهم لا فرق بين التكريم والتفضيل، اما هذه الفاظ متقاربه المعنى، ولكن كلما تكون الفاظا واسلوبا اخر تدل على كمال البلاغه والفصاحه، لما لانه كلام الله كلام الخالق، فبذلك جاء كرمنا وجاء فضلنا. وقالوا تفسير هذا اللفظ موجود فيها، وحملناهم في البر على الدواب على الخيل والبغال والحمير وغيرها، والبحر يعني على السفن، ورزقناهم من الطيبات، ورزقناهم من الطيبات. وبهذه الآية استدل العلماء رحمهم الله تعالى كأن الله تعالى لما رزقهم من الطيبات قالوا لازم على الإنسان أنه يستفيد من هذا الأرزاق ومن هذه الأشياء الطيبة، بس لازم عليه أن يكون من الحلال. وأما ما ذهب بعضهم كأن الإنسان لا يأكل من الطيبات بل أنه يأكل ويترك الطيبات، وذكروا فيها حكايات عن بعض العلماء كأنهم عاشوا مدة سنين على الملح والماء، وبعضهم ما أكلوا إلا خبزا من الشعير وغير ذلك. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى ليس هذا دليلا لكمال الإنسان، فليس هذا دليلا لفضل الإنسان لما إن الله رزقهم من الطيبات. فبذلك ذكر بعضهم حتى أن إبراهيم بن أدهم قالوا أنه اشترى أصلا وزبدا وتمرا وسمنا، وأنه خبز حواري، فقيل له أجميع هذه الأشياء أنت تأكل؟ فقال نعم، إذا أكلنا أكلنا أكلة الرجال، وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. إذا إن الله أعطانا من النعم لماذا لا يأكل؟ إن الله تبارك وتعالى إذا أعطانا من النعم قال أكلنا أكلة الرجال أكل الرجال، وإذا عدمنا يعني إن الله ما أعطانا قال صبرنا صبر الرجال، وشكرنا الله تبارك وتعالى في السراء والضراء. حتى أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى وغير ذلك من المحدثين وغير ذلك من الأسلاف الصالحين إذا إن الله أنعم عليهم ووسع عليهم من الرزق أنهم كانوا يأكلون أشياء سمينة، وأنهم يأكلون، فبذلك لا رهبانية في دين الإسلام أبدا. فبذلك الذي يترك ويشير إلى ذلك كأن يكون المكانة بترك المطعومات والمشروبات، فقالوا هذا يخالف كتاب الله تبارك وتعالى. لمن أن الله وصفها هنا تكريم بني آدم رزقناهم من الطيبات، بس الشرط أن يكون حلالا أن لا يكون من الحرام أبدا. فبذلك إن الإنسان مهما صرف في طاعة الله لا يكون إسراف ولا يكون تبذير أبدا. فبذلك حتى كما قال بعض الأسلاف لو كان عندك ما شاء الله ذهبا مثل جبل أهد فصرفت في طاعة الله قال لا تبذير فيها ولا إسراف فيها، وأما الدرهم الواحد إذا استعملته في المعصية قالوا هذا إسراف وهذا تبذير. وبذلك إن الله وصفهم قال ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولكن في هذه الآية أيضا مباحث عند العلماء كثيرة كتفضيل بني آدم على ماذا؟ وفضلناهم كما جاء هنا آية وفضلناهم على كثير على كثير ممن خلقنا. فبذلك ذهب بعضهم كها هنا من ولكن بمعنى ما، لما هذا قاعدة عند العلماء علماء القواعد كأن ما استعماله لغير ذوي الأقول ومن استعماله لذوي الأقول. قالوا لما ها هنا جاء ممن يعني من هذا، قالوا هذا بمعنى ما يعني فضلنا على كثير ممن خلقنا، يعني استعمال من ولكن بمعنى ما، يعني فضلنا على الحيوان على غير ذوي الأقلاء، ففضيلة الإنسان على غير ذوي الأقلاء فظاهر. وقال بعضهم لا، من على موقعه يعني لذوي الأقول، وفضلنا على كثير من من خلقنا. قال أحيانا جاء لفظ كثير أو جاء لفظ أكثر ولكن يراد منها الكل، وأحيانا جاء لفظ كل ويراد منها الأكثر. مثلا جاء وأوتيت من كل شيء في قصة سبا، جاء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، من كل شيء هذا قاعدة، إذا كان كل مضاف إلى شيء يفيد الاستغراق، ولكن ليس مرادنا كل شيء، يعني حتى سيارات ما كان في زمانه سيارات، فبذلك معنى يعني الموجود في زمانه وما يحتاج إليه في زمانه وفي مكانه، يعني باعتبار أكثر الأشياء. فيقال أوتيت من كل شيء ليس على الاستغراق بجميع الأشياء بكمالها وتمامها، فبذلك أحيانا كل فيراد منها الأكثر، وأحيانا أكثر فيراد منها الكل، كما جاء أكثرهم كاذبون، وكما جاء غير ذلك في كثير من الآيات بمعنى الكل. فبذلك قالوا ها هنا جاء على كثير ممن خلقنا، قالوا جاء بمعنى الكل. ومن لذوي الأقول، قالوا حتى ثبت تفضيلهم على الملائكة أيضا، ثبت تفضيلهم على الملائكة أيضا، كأن الإنسان بني آدم قالوا أفضل من الملائكة، ولكن القول هذا في الحقيقة قال العلماء من الأصلاف رحمهم الله لهذه الآية ليس محلا لهذا البحث، ليس مقصود ها هنا بيان كفضيلة الملائكة على الإنسان وفضيلة الإنسان على الملائكة، ليس مقصود ها هنا. المقصود بيان